ومشيت على الشوك علشان الجميل حبيت سألوني كان ليه تجاسي سألوني كان ليه تجاسي في الهوى حبيت إيه دخلك بتاع عدوك قلت خلي بدل المولى يفرج كربي. أنا مش قادر أداري وأخبي أشواقي ولو عيد قلبي، مش قادر أداري وأخبي أشواقي ولو عيد قلبي من البعد ولو من العزال، من البعد ولو من العزال. أنا أشكي لمين غير ربي؟ ولا قلبي يا عمره ما يتحول، ولا قلبي يا عمره ما يتحول، ولا هقدر يوم انسى حبايبي. ما مش قادر.